ويختل الأمن، تحصل الفوضى، ولا يمكن أن يقام حد، ولا يمكن أن يمر معروف عن منكر، ولا يمكن أن يحافظ على النفوس والأموال والدين، بل الدين يختل والنفوس لا يحافظ عليها، تنهب الأموال، تنتهك الأعراض، تسفك الدماء، كحال كثير من العالم الإسلامي الذين يعيشون في دائما في بحور من الدماء، كل يوم قتل بأي سبب لا يدرى، تفجيرات ونحو ذلك، وجرأة على سفك الدماء بما يسمونه التفجير وما يسمونه الناسفة التي يقتل بسببها أبرياء لا ذنب لهم ولا جرم لهم، لكن الفتن والمصائب وزعزعة الأمن وإضعاف الاجتماع هذه مصائب بلايا. فالمهم أن الضروريات الخمس لا يمكن المحافظ عليها إلا تحت ظل الولاية العادلة التي اجتمعت الكلمة والسمع والطاعة في المعروف. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أعود إلى الأسئلة حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وهذا السائل يقول وهو محمد الصالح من تبوك، يقول كيف يكون حسن التعامل مع أخطاء الآخرين وحسن التعامل مع المخالفين؟ يا أخي، المسلم يحرص على الحق وإقامة الحق والعدل، بعيد عن الظلم والفساد، لا يهدف من ليس موقفه موقف التشمت بالآخرين أو تتبع سقطاتهم وأخطائهم، لا، مهمته البحث الحق والدعوة إليه. فإذا خالف أحد من إخوانه نظر في هذا الخلاف، هل هذا الخلاف مبني على دليل وليس صاحبه شبهة وجه نظر، أم هو خلاف لا دليل عليه؟ فإن يكن مع المخالف شبهة ودليل وجه دليل وفهم للدليل غير ما فهمت أنا، ولو كان حق معي فإنه لا يجب أن ننكر عليه ونجني عليه لأنه مجتهد. أما أخطاء الآخرين غير المسلمين فإن الأخطاء أيضا تعد بحكمة، فكل شيء يعد بحكمة، فأنا من حكمتي أن أعالج أخطاء الآخرين، أعالج أخطاءهم بأن أبين الحق وأوضح الحق وأدعو إلى الحق، فإني إذا كان همي الدعوة الحق والدفاع الحق وبيان الهدى من الضلال أمكن يقبل كلامي، ولا أجعل الأمر تحاملا وسبابا وشتام، فإن هذا يحق شيئا، ولكن يحققه إذا رأيت عدودي من خلف في ديني يقدح بشريعة الإسلام أو ينتقد بعض مبادئها أو يشكك في شيء من سنة رسول الله، وجب أن أوضح الحق وأبرزه وناظر دونه وأوضح الحق والسبيل وأدعو إلى المناظرة والموجب المعروف لكي أقيم الحق وأعلي شأنه، ولا ينبغي أن يقتصر على مسب أو شتام أو احتقال الآخرين دون أن يكون مني أي عمل أو أي علاج للقضايا. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. انتقل إلى السائل آخر من مكة المكرمة، أبو عمر اليماني، يقول نرجو من فضيلتكم إفادتنا بالحكم الشرعي في من يمارس السحر ويستعين بالجن، وما هو الواجب نحوه؟ يا إخواني، السحر تعلمه كفر وتعليمه كفر وإقراره خطأ، فإن الساحر عدو للإنسان، يفسد دينه ويبتز ماله ويضعف عقيدته ويفسد عليه دينه ودنياه. الساحر عدو لك، الساحر متعلق بالجن، مستعين بالشياطين، خاضع لهم، يدعوهم من دون الله، يخاف من دون الله، يذبح لهم من دون الله، يسجد لهم من دون الله، يلوث نفسه بالنجاسة والأوساخ طاعة للجن، يتبول على القرآن ويتغوط عليه طاعة لإخوانه الشياطين، يبذل كل سبب في وصول لحاجاته ولو كان على فساد دينه وأخلاقه، لأنه والعياذ بالله متعلق بعنصر غير عنصره وبفئة غير فئته، فهو ضار مضر فلا يجوز إبقاؤه. ومن أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل صلاة 40 يوما ومن صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب على الإسلام القضاء على السحرة وعدم إقرارهم فهم بلاء ومصائب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، بارك الله فيكم، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، أيضا أبو عمر من مكة المكرمة له سؤال يقول: كيف السبيل إلى التخلص من العين إن لم يعلم من العائن؟ الإكثار من قراءة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: أنزلت على بال سورتين، ما استعاذ مستعيذ مثلهما ولا سأل الله سائل مثلهما. فقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، آية الكرسي، آخر البقرة، آخر الحشر وغير ذلك، اكرر من قراءتها وأكثر منها وفاتحة الكتاب عند نومك وعند يقظتك، أكثر منها يشفيك الله ويعافيك إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أحمد عبد الله من جازان يقول: هل يجوز لي أن أدعو الله بقولي اللهم ابني لي بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، أم أن هذا خاص بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؟ جاء في القرآن: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فمن العدوان في الدعاء أن تسأل أمرا ما يناسبك. قول النبي عائشة لخديجة: بشر بالجنة بقصب الجنة من قصب لا وصب ونصب، هذا خاص بها رضي الله عنها، منزلتها الرفيعة العالية، أم المؤمنين، صاحبة أول نساء إيمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم، صاحبة رسول الله، زوجة رسول الله، شريكته في تحمل الأذى والهموم والأحزان، تشارك همومه وغمومه، ضمد جراحه وتسلي عند كل مصيبة، وآسته بنفسها ومالها، خاطبته نفسها وأعطته مالها، فلها من المقام العظيم الله بعليم. فمن الخطر أن تقول الله أسكني مسكن خديجة، قل اللهم إني أسألك الجنة. سمع سعد بن أبي وقاص ابن له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عي من الجنة. قال: يا بني اسأل الله الجنة، فإذا دخلكم حصل. سمعت رسول الله يقول: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الوضوء والدعاء. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. من الخبر أبو محمد يقول: بعض الرقاة يعالجون النساء من السحر ويضعون أيديهم على رؤوس النساء، فهل يجوز ذلك؟ وضع القاري يده على من يرقيه جاء في السنة، لكن ينبغي الحذر وعدم التوسع في هذا. لا شك أن المرأة خطير، لا سيما إن لم يكن حاضر مع محرم لها، فالوضع الأمر فيه خطورة. ينبغي للقراء يترفعوا عن الأمور الدنية وعما يسبب الإشكال، ويحموا أعراضهم عن قيل وقال، ويصدق الله بما يقرؤون. بعض القراء هدى الله يأتيهم المريض فيخرج وقد ازداد مرض إلى مرضه، يقول: مرضك يحتاج إلى شهر سنة كاملة أو ست أشهر، يحتاج كذا إلى كذا، ويخوفونه أكثر مما يؤمنونه. هذا كله من خطأ. أيضا له سؤال آخر أبو محمد من الخبر يقول: هناك فتوى تتعلق بصيام شهرين لمن قتل مسلما خطأ، فإذا لم يستطع الصيام لمرض أو الاعتاق لتعذره، فهل يجوز له أن يطعم 60 مسكينا بدلا عن ذلك، أم ماذا يفعل، وكم قيمة إطعام المسكين الواحد؟ لم يأتي إلا أمران: العتق والصوم. قال جل وعلا: فمن لم يجد فصيام شهر متتابعين. أما العتق والمذكر ذكر في الظهار وجميع وكفارة الجماع في رمضان، ولم يذكر في القتل، والله يقول: وما كان ربك نسيا. فلا ينبغي أن نقيس القتل على الظهار، لأن الله بين الظهار أحوال ثلاثة، وبين في القتل أمرين: العتق وكفر الصيام. فإذا لم يستطع الصوم ولم يجد عتق تعلق بذمته، إذا مات يقوم أحد ورثة مقامه فيصوم عنه. بارك الله فيكم. محمد أديب من الرياض يقول: هل البيع بالأقساط جائز، حيث تكون السيارة مثلا باسم المالك حتى دفع آخر قسط، ولا يحق للمشتري التصرف فيها بالبيع أو غيره؟ ما هو الضابط الشرعي في البيع بالأقساط؟ البيع بالأقساط جائز، وفي حديث أبي بركة: ولكن إلى أجل، وإذا اشتراها باعها ورهنها وطلبت أن تكون رهن عنده في مقابل تسديدك من قيمته فلا مانع من ذلك. نعم، حفظكم الله. أبو عبد الله من الرياض أيضا يسأل يقول: نسي الإمام السجدة الثانية في الصلاة وقد تم تنبيهه ولكنه لم يرجع وأتم الصلاة ثم أتى بسجود سهو قبل التسليم، فذكر أحد المصلين أن السجود ركن ولا يجبر بسجود سهو، فما الحكم في ذلك؟ الأصل لما نبه المأمومون أنه ترك سجدة أن يأتي بها، فإذا أتى بها كمل التشهد ثم سجد للسهو. أما أن يكتفي بسجود السهو عن السجدة فلا، وعلى هذا يلزمهم أن يعيدوا تلك الصلاة كاملة طول الفصل. نعم، يقول أنه بعض المصلين أعادوا الصلاة باعتبار أن السجود ركن وعدم الإتيان به يبطل الصلاة، فهل ما فعلوه صحيح؟ ما فعله الحسن، والذي لم يفعل يفعل مثل ما فعلوا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. هذا الأخ السائل مقيم في المملكة يقول: هل يجوز، وهو أحمد عبد الله سوداني مقيم، يقول: هل يجوز أن أكلف شخصا بالحج عن أبي وأمي مرة واحدة، أي حجة واحدة تجزئ عن الاثنين؟ لا، الحج عن كل وفرده، حجة كام عن أبيك ثم حج أخرى عن أمك، أو حج عن أمك ثم عن أبيك، أما أن تجمعهما في حجة واحدة لا يصلح هذا. نعم، سؤال آخر من محمد عايض من أبها يقول: ما هو الضابط الشرعي في القصر والجمع في السفر، حيث كنت في سفر على مسافة قصر ولم أؤدي صلاتي الظهر والعصر حتى رجعت إلى داري؟ إذا رجعت إلى دارك فأتم الصلاة، اقضيها كاملة لأنك انتهت من السفر. أما لو صليتها في السفر نعم تقصر، أما وقد وصلت إلى مكان إقامتك فأعدها كاملة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله محمد سعيد يقول: ما المقصود بالملاعنة بين الرجل وزوجته؟ اللعان بين الزوج سببه أن يقذف الرجل امرأته بالزنا ولا يوجد معه أربعة شهود يشهدون بحقيقة ما قال، فقد حكم بين الحكم في كتاب قوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فيقول: أشهد بالله لقد صدقت، أشهد بالله زنت امرأتي هذه، أشهد بالله قد زنت، أشهد بالله قد زنت، أشهد لقد زنت، ثم يقول الخامسة: لعنة الله علي إن كنت كاذبا، ثم تقوم هي تقول: أشهد بالله لقد كذب علي خمس مرات، ثم تقول الخامسة: لعنة غضب الله علي إن كان صادقا. فإذا قال لفرق بين تفريقا دائما ولا يحل لأحد ما يرجع الآخر. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل رمز لاسمه بيحيى سعيد من الجبيل يقول: قال الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يسأل عن معنى هذه الآية، وهل أيضا يدخل في ذلك الاعتداء في الدعاء؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، في قوله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني أن الإنسان ينتقم على قدر ما أوذي، وإن صبر وعفى فخير له. وإن كان في ذلك بارك الله فيكم من الكبائر، هل يجوز له أن يعتدي عليه بمثل ما فعل؟ لا يجوز، بالعقوبة المالية أو بدنية فقط. أحسنتم بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد من جدة يقول: من يتوب ثم يعود لفعل المعصية ويحقق معصيته هذه، فما حكم ذلك وما هي شروط التوبة؟ التوبة النصوح هي التوبة الصادقة الخاصة لله، التي حقيقتها أن تقلع عن الذنب الذي كنت تمارسه طاعة لله وخوفا من الله، وأن تندم على ما مضى منك، وأن تعقد العزم الصادق ألا تعود مثل ذلك. فإن أتيت بالشروط كانت توبة نصوحة، وإن كنت تتوب اليوم وتعصي غدا فتوبتك فيها إشكال. أسأل الله يتوب على الجميع.